يا رب يا رب، أنا ترجيت ولا غيرك يحقق رجايا. القلب هايل عليل مشتاق، والحجة يا رب هي منايا. زيارة مكة ومقام الهادي تبرى الأشواق ويهدى خاطري ويتم هنايا. العين مخذاها نوم والدمعة تكوي وتراجي، بالقاع براني مغروم أشرف القوم، وزيارة أشرف القوم، وزيارة أشرف القوم هي على من عام لعام نزور المدينة ونشوف مقام طه نبينا. من عام لعام نزور المدينة ونشوف مقام طه نبينا. عز الأنام شفيع الأمة، إن شاء الله بسمع حشورك يا خاصة أيامي. يوم اللي راك حتى في النامي قلبي ملهوف، وأشخاص أيامي. يوم اللي راك حتى في النامي نسعى ونطوف نشرب من زمزم. الجراح بسحرك يا مكة. شارك والله نورك يا مكة، شارك والله نورك يا مكة، شارك والله في القلب ثرايا ما كيف صباح نورك يا مكة. عرفات تغفل ذنبي العين بكات شاي يا ربي، نمشي العرفات تغفل ذنبي، نقرا دعاك رفع يديا طالب ارباح بزيارة مكة. صباح نورك يا مكة، الصلاة على محمد والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم يا مشفع تشفع فينا. الصلاة على محمد والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم يا مشفع تشفع فينا. صلاة على المختار محمد شارق الأنوار، صلاة على المختار محمد شارق الأنوار، يا سعد اللي حج وزار شهد مكة والمدينة. صلاة على محمد والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم يا مشفع تشفع فينا. محمد يا زين التاج بك الإسرى والمعراج، محمد يا زين التاج بك الإسرى والمعراج، لمقامك يسعى الحجاج أنت خير المرسلين. صلاة على والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم يا مشفع تشفع فينا. الصلاة على محمد والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم يا مشفع تشفع فينا. الصلاة على محمد والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم يا مشفع تشفع فينا. الصلاة على محمد والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم يا مشفع تشفع فينا. الصلاة على محمد والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم يا مشفع تشفع فينا.